تعظيما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالناس في هذا الزمن يوجد بينهم ضغائن وشحناء وعقوق وقطيعة عند أكثر الأمور وأخلها شأنا، وهذا لا يجوز ولا يصح. وإنما الواجب على أهل الإسلام أقارب أو أباعد، جيران أو غير جيران، أن يتفاهموا ويحلوا مشكلاتهم ويتراجعوا عن أخطائهم، ومن غلط منهم عليه أن يرجع عن خطأه، وإذا رجع عن خطأه فيتحمله الآخر ويحسن إليه ولينسى ما سبق أن صدر. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا ذي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالله تعالى غفور للذنوب ورحيم بعباد. وإذا كنت تعلم أن ربك غفور يغفر الذنب فسارع للاستغفار، وإذا كنت تعلم أنه رحيم فاطلب منه رحمتك، فاطلب منه أن يرحمك ممن يرحمه، فرحمة الله واسعة وسعت كل شيء، وكتبها الله للذين يتقون. فاحرص على أن تكون من هؤلاء لعل الله جل وعلا أن يزيل عنك ما تجد ويرفع قدرك ويحسن لك العاقبة. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: رجل عمل معصية وستره الله ثم هو يفتخر بها ويتكلم بها، سؤال غريب الحقيقة. عمل معصية وستره الله ثم هو يفضح نفسه، يعني يفتخر أنه يعمل المعاصي، هذا يجب أن يشهد عليه أربعة بإقراره ويرفع أمره للحاكم فيشهدون يشهد أربعة على إقراره، ويتقدم بأمره للحاكم، لأن هذا يجاهر بالمعاصي. ونبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالذي يجاهر بالمعاصي يجب أن يوقف عن حده، لأن هذا يدعو إلى معصيته ويرغب الناس فيما هو عليه من عمل سيء. يقول: إنسان طاف وسعى ونسي الحلقة، ما حكمه؟ حكمه أنه عليه أن يحلق، فإذا كان لم يحلق إلى الآن عليه أن يضع ثيابه ويلبس إحرامه ويحلق، وعليه فدية لبس المخيط وهي إطعام ستة مساكين. لكل واحد كيلو ونصف من الرز أو صيام ثلاثة أيام أو ذبحات، يختار واحدا منها. يقول: ما حكم الدعاء خلف الإمام بعد كل صلاة مكتوبة؟ الإنسان إذا سلم من الصلاة المكتوبة يدعو بالدعاء الثابت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو أن يستغفر الله تعالى ثلاثا، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمن منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثم يسبح الله تعالى 33 مرة، يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي ثم الإخلاص ثم المعوذتين، يكرر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد الفجر والمغرب 10، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب 3. هذا هو العمل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن. ما هو واضح، يقول: في المدينة يؤذن أذانين، البعض يؤذن أذان واحد، ما الحكم؟ متى هذا؟ في أي وقت؟ ها؟ الجمعة، صلاة الجمعة. الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لها إلا الأذان الذي يكون بعد دخول الإمام، ولما اتسعت المدينة صار الناس يتباعدون عن المسجد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، تأخر عثمان في الإتيان للجمعة، فجاء بعدما دخل عمر يخطب، فقال له عمر: لقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت في المجيء وآذيت بمرورك مع الناس حيث شوشت عليهم استماعهم الخطبة. قال: يا خليفة المسلمين، إني لم أعلم أن اليوم يوم جمعة، وإذا جئت غير مغتسل. فلما كان في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه شاور الصحابة رضي الله عنهم في أن يكون هناك أذان مبكر ويكون يسمعه الناس الذين يشتغلون بتجارتهم وأعمالهم حتى يتوقفوا ويتهيأوا للجمعة ويأتوا. فوافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فأمر بالأذان، فصار الناس يعلمون أن اليوم يوم الجمعة لأن المؤذن يؤذن قبل الأذان بوقت كافي ويسمعه البعيد، لأن الأذان ليس بين يدي الإمام وإنما يكون في مكان بارز خارج المسجد في وقت الصحابة، وفي وقتنا الحاضر بواسطة المآذن ومكبرات الصوت. وهذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أعضوا عليها بالنواجذ. وعثمان رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين، فما قاله وبينه يعتبر من السنة وليس من البدع، ولهذا فهو المعمول به في مساجد المسلمين. ولا أعرف أحد في مساجد المسلمين لا يؤذن فيه الأذان الأول. يقول: ما هو حكم الإخوة الذين المتخاصمين ويأتون كل عام للعمرة؟ أولا يجب على من يعلم حالهم أن يصلح بينهم ويخوفهم بالله ويبين لهم خطر القطيعة، والله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والله تعالى يقول في حديث قدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم واشتققت الأسمى من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته. فيذكرون بالله وينصحون لعل الله تعالى أن يصلح حاله. ولا يجوز لأي منهم أن يستمر على هذا، لأن هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب، وكونهم يصلحون فيما بينهم أفضل لهم من أن يأتوا للعمرة. وإن كانت العمرة هي من الأعمال الصالحة والأعمال الجليلة، لكن كونهم يأتون وهم يصاحبون هذه المعصية هم على خطر عظيم. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال الجميع. يقول: ما حكم إنسان تعجل برمي الجمار ثم اعتمر في اليوم الرابع؟ ليش يا علي؟ يعني لو أن إنسان خرج من منى في اليوم 12 بعدما رمى الجمرات بعد الزوال ثم ذهب إلى الحل وأتى بعمرة، ليش يا علي؟ لكن هذا ليس من المستحبات وهو جائز. يقول: أديت العمرة في أعوام سابقة عن نفسي، في هذا العام حضرت من بلادي بنية العمرة عن أبي وأديتها، ثم ذهبت إلى جدة وأحرمت بعمرة أخرى عن والدتي، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك صحيح وجائز ولا شيء فيه، وهذا بر وإحسان بوالديك. يقول: نعلم أن الطلاق لا يقع في طهر وقع فيه جماع، ليس هذا محل اتفاق، هذا قول لبعض أهل العلم وقول جمهور العلماء أنه يقع. قال: وينتظر حتى تطهر زوجته، نفرض أن هذا الطهر حاصل فيه حمل، هل ينتظر حتى تضع زوجته هذا الحمل والذي مدته لا تقل عن تسعة أشهر. القول المشهور عند أهل العلم أن الطلاق يقع لكنه يأثم بإيقاعه للطلاق، هذا يسمى طلاق بدعي. الطلاق في طهر جامع فيه، والطلاق زمن الحيض، وطلاق الثلاث، كل هذا من طلاق البدعة، لكنه على القول المشهور عند أهل العلم أنه يقع ويترتب عليه أثر. فإذا أن إنسانا جامع زوجته ثم طلقها ولم تحض بعد طلاقه ثلاث حيض وإنما ظهر فيها الحمل، فإنها لا تخرج من العدة إلا بعد وضع الحمل. قل ما حكم من يتهم إنسانا بشيء لم يفعله الناس صدقوا ذلك؟ هذا من العمل المحرم، لا يجوز للإنسان أن يتكلم في عرض أخيه. إن كان كلاما وتهمة بالزنا عليه حد القذف، وإن كان بغيره فيعذره الحاكم بما يرجعه. يقول ما حكم العمرة من مسجد عائشة؟ من كان داخل مكة ويريد أن يأتي بعمرة لا بد أن يخرج إلى الحل، مسجد عائشة وغيره، مما هو من خارج حرم مكة، لأن الإنسان الموجود في مكة لا بد أن يخرج للحل لأجل أن يحرم منه، سواء كان عرفات أو التنعيم أو الشرائع أو غيرها. ولكن تكرار العمرة ليس مستحب، وأن الإنسان يأتي بعمرة خارجا من مكة لتكرارها هذه ليست من الأعمال المستحبة، لكن لو عملها الإنسان صحت منه وأجزأت. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. اللهم صل وسلم.